سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وكرمت اسمه وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنتك والتأدب بآداب شريعتك والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، في الباب الرابع من كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، الباب الرابع من القسم الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. وذكرنا في الخميس الماضي مقدمة هذا الباب وتفسير قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم بعد ذلك نذكر الفصل الأول من الباب الرابع. يقول المصنف: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة، أي إجمالا، فرض على الجملة يعني فرض على الإجمال، أي بغير تعيين وقت معين ولا حال معين، ده معناه فرض على الجملة. زي ما نقول مثلا إن نصب الخليفة للمسلمين فرض على الجملة، أي جملة المسلمين لابد أن يجتمعوا ويتفقوا أن يكون هناك خليفة يحكم. مين هو؟ يجتمعوا إمتى؟ يختاروا مين؟ مش معين، فده يسموه فرض على الجملة، كتعيين القاضي، تعيين القضاة لكي يحدوا المنازعات بين المسلمين، ده برضه يسموه فرض على الجملة، يعني بغير تعيين أفراد معينين ولا وقت معين. لما تسمع كلمة فرض على الجملة في أمور كثيرة في أمور الدين تفهم إن هي إجمالا بغير تعيين وقت معين ولا حال معين، ده معناها فرض على الجملة. وده مذهب المالكية على فكرة، لأن مسألة فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب، بدليل قول الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة صرف. فأمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر واجب فرض، ولكن متى يكون فرض؟ هل كلما ذكر النبي يفرض عليه بحيث أنه يأتم الإنسان إن ذكر النبي ولم يصلي عليه، ولا هو فرض مرة في العمر وما زاد على ذلك فهو نافلة، ولا هو فرض في الصلاة وفي غير الصلاة نافلة، ولا هو فرض على الكفاية إذا ذكر النبي في مجلس فصلى بعض الناس عليه والبعض الآخر سكت سقطت الفريضة والإثم عن الساكتين؟ كل هذه الاحتمالات وردت فيها مذاهب، فمذاهب المسلمين في هذه المسألة خمس مذاهب في فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، متى تكون وكيف تكون. المالكية ذهبوا أنها فرض على الجملة وهي مرة في العمر، وهي من مقتضيات الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، خلاص قالها أول مرة، هي دي الفريضة، وكل ما زاد عن ذلك طول عمره فهو نافلة. واضح؟ ده رأي المالكية، إن هي فرض مرة واحدة وكل ما زاد على ذلك فهو نافلة. في مذهب ثاني قال لك لا، ده هي فرض وكلما كررها كرر الفرض، فلا ياخذ ثواب النافله بل ياخذ ثواب الفرد مع التكرار. كويس؟ فهي فرض ايضا على الجمله ولكنه عند تكرارها ياخذ ثواب الفريضه. مذهب المالكيه قالوا هي فرض على الجمله اول مره في العمر ثم بعد ذلك اذا كررها ياخذ ثواب النافله. المذهب الثاني قال لا، ده هي فرض على الجملة أيضا يعني بغير تحديد حال ولا مكان ولا وقت معين، وإذا كررها يأخذ ثواب الفريضة. والمذهب الثالث قال إن هي فرض إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب اسمه أو قرئ اسمه. كلما ذكر النبي بأي صورة، بالكتابة، بالقراءة، بالسماع، بالذكر، عند الأذان، عند الإقامة، عند تلاوة القرآن، كلما ذكر النبي يبقى يجب عليك أن تصلي عليه. والمذهب ده قال تفرق إلى رأيين. رأي قال على الأعيان يعني على كل فرد، على كل إنسان يسمعه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورأي ثاني في نفس المذهب قال لا، ده على الكفاية يعني لو 10 قاعدين وذكر النبي واحد فيهم صلى على النبي سقط الإثم عن الآخرين. كويس؟ لكن الرأي الأول قال لك لا، لا يسقط الإثم إلا عن الذي صلى على النبي فقط، أما الباقين فيأتموا إن سكت. واضح؟ والشافعية قالوا أن الفرضية هي في الصلاة، فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في داخل الصلاة بعد التشهد، بحيث أنه لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسدت الصلاة وعليه الإعادة. ده رأي الشافعية. فالفرضية تكون داخل الصلاة، أما الصلاة على النبي خارج الصلاة يكون نافلة. وهذا هو الرأي الراجح عندي، والله أعلم، يمكن ربما لأن أنا شافعي، لأن هو ده أرجح الآراء من حيث النظر في الدليل. لما تنظر في الأدلة ونناقشها النهاردة هتجد إن الرأي الأخير اللي هو رأي الشافعية، يمكن علشان اللي بيشرحه لك شافعي، فبيبقى برضه الحكاية إيه؟ يعني لا تخلو من ميل للمذهب غصب عن الواحد، طبيعة البشر. لكن إن شاء الله إحنا نميل لرأي الشافعية في هذه المسألة، والله أعلم. وفي مذهب خامس قال إن هو فرض أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس تجلسه طول عمرك مرة، بحيث أنك لا تجلس مجلس ولا يذكر فيه ولا يصلى عليه، وإلا يبقى قصرت. يعني هي فرض، الصلاة على النبي فرض في كل مجلس تجلسه ولو مرة. ده رأي ايه؟ خامس. يبقى هو اختلف العلماء زي ما قلت لك في تفسير قول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلموا تسليما. يبقى ده الفرضية دي قد ايه؟ الفرضية دي معادها امتى وكم مرة وتتكرر ازاي؟ هو ده اختلاف بين العلماء، لكن اتفقوا انها فرض، لأن الأمر بالوجوب، الاتفاق على انه فرض. واضح؟ الخلاف متى يكون هذه الفرضيه؟ فهيشرح لك هنا القاضي عياض مالك المصنف هذا الكتاب مالك، فهتلاقيه بيعرض مذهب المالكيه بتوسع ويجيب لك الاراء ويدلل عليه بحكم مذهبه ان هو يميل له. فهو بدا طبعا بعرض مذهبه فقال اعلم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم فرض على الجمله غير محدد بوقت لامر الله تعالى بالصلاه عليه، لان الله قال امر وقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وحمل الائمه والعلماء له على الوجوب. يبقى الدليل امر الله واجماع الامه على ان هذا الامر لا توجد قرينه تصرفه عن الوجوب. الاجماع يعني يسموه الاجماع. يبقى الدليل القران والاجماع، ان القران جاء بالامر بالصلاه على النبي واجمعت الامه على حمل هذا الامر على الوجوب. كويس؟ وحمل الائمه والعلماء له يعني لامر الله على الوجوب واجمعوا عليه. وحكى ابو جعفر الطبري اللي هو صاحب تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، وده كان صاحب مذهب منفصل، ما كانش متمذهب مقلد، لكن له مذهب منفصل لوحده كده. الامام الطبري كان مذهبه منفصل غير مقلد لاحد، مجتهد زي الامام البخاري، كان مذهبه في العبادات مجتهد لا على مذهب احد من الناس. من العلماء السابقين. فكذلك اعتبر له مذهب منتصب لانه مجتهد، كان ينظر في الادله، عنده القدره على النظر في الادله واستنباط الاحكام منها مباشره، زي الليث بن سعد في مصر، كان مذهبه مذهب منفصل زي الامام الثوري والزهري وغير ذلك من علماء كثيرين. فمذاهب المسلمين كثيره، ولكن اللي اشتهر منهم اربعه، وابن حزم مذهب منفصل الظاهريه. في كله كان مذهبه منفصل، له مذهب وله اراء مختلفه لاجماع المذاهب الاربعه. الامام الطبري منها الراي ده. الامام البخاري الامام البخاري كان مذهبه منفصل ليس مقلدا لاحد. وحكى ابو جعفر الطبري اللي هو محمد بن جرير ان محمل الايه عنده على الند. يبقى الوحيد اللي خالف الاجماع في المساله دي ابن جرير الطبري، وقال بالآية الأمر ده على الند، على الند يعني على الاستحباب، على السنة وليس على الفرض. قالوا ده هو قال كده رأيه، واخد بالك؟ ما عندوش دليل، هو استشعر ذلك. المجتهد المجتهد المجتهد بيستشعر من الأوامر، يبقى عنده كده قدرة وشفافية وملكة، بحيث ان هو لما يقرا الامر ده زي مثلا الامام الشافعي لما جت الايه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، الامر هنا فاكتبوه، فبفرض احنا تداينا وما كتبناش نبقى سنين. فاستشعر منين الامام الشافعي ان الامر هنا مش على الوجود ده على الند؟ استشعرها منين؟ بحس الفقه، لانه قال ان دي الامر ده في المعاملات، وكل اوامر المعاملات تصرف على النصيحه والندب ولا تصرف على الوجود، ودي في معاملات ماليه والاصل فيها التسامح، فاذا تم التسامح بغير كتابه جائزه، اما الامر هنا على الند من اجل هذا. فالامام الشافعي صرفها بحس الفقه. كذلك ابن جرير الطبري لما قرا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حس هو بملكته الفقهيه بغير دليل عند الاحد ان دي تحمل على الند، لانه ايه ما فيهاش العزم والجزم اللي بيه نقول ان الانسان ياثم شرعا لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده راينا. فهمت؟ فحمل ان محمل الايه عنده على الند، اللي هي الند اللي هو الاستحباب يعني، وادعى فيه الاجماع. هو الحقيقه ابن جرير الطبري مذهبه وفق مذهب المالكيه من جهه ان المالكيه قالوا ان هي واجبه مره في العمر، وكل ما كررها بعد كده مندوب، هو يلبس مذهب المالكيه في الحته دي، وعشان كده جابه بعد ما زوم، لانه هو اختلف عن المالكيه. بس المالكيه قالوا هي واجبه مره في العمر، يقولها مره، فاذا قالها مره سقط الوجوب، واذا كررها بعد ذلك طول عمره حتى في الصلاه فهي على الند. كويس؟ ابن جرير قال هي على الند من الاول، فيشبه مذهب المالكيه على الحته دي. زي الحج، الحج فرض في العمر مره، كررت كتير كل مره يبقى مندوب. فهمت؟ بس هو خالف المالكيه انه قال على الند من الاول، لكن في الاخر هيقابلوا بعض، في الاخر يقابلوا بعض. وادعى فيه الاجماع، ولعله ده بيفكر بقى ايه المصنف، يقول ولعله يعني لعل ابن جرير الطبري بيقول فيما زاد على مره، يعني عن الند فيما زاد على مره. ايوه، علشان عايز يبقى ايه، يقول ان هو معانا برضه. فهمت؟ والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة. زي انت واجب في عمرك تقول مرة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بعد ما تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. كل ما كررتها بعد كده بقيت عمرك فهي على الند، لكن هي واجبة مرة في العمر اللي هي بكل الإسلام. ويبقى كده سقط الحرج وسقط مأثم ايه؟ طلب ترك الفرض. وما عدا ذلك فما زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الاسلام وشعار اهله، يعني علامه اهل الاسلام. انت ما تقعد في مجلس كده وتقول قال رسول الله، كل الناس قالت صلى الله عليه وسلم، تعرف انك قلت مسلمين. فهي اصبحت من شعار الاسلام. يعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت شعيره من شعائر الاسلام. انت ما تروح اي بلد في اي حته في العالم، يعني انا شفت ناس ما يعرفوش عربي ومسلمين، هنود وباكستان وافغان وغيره، مجرد يقول مثلا سيدنا محمد هو مش فاهم بعد كده قال ولا اي حاجه، هو بدأ يسمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لوحده كده، وبقيت الكلام مش عارفه واللي قبله برضه مش عارفه. فهمت ازاي؟ فاصبحت شعيره من شعائر الاسلام وشعار اهل الاسلام هي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي ابو الحسن بن القطار اللي هو علي بن عمر ابن احمد الفقيه الملك، طبعا هيجيب لك كل اراء الملكيه في الاول علشان في الاخر يمسك لك الامام الشافعي يديله بقى، بس احنا بقى ايه قاعدين احنا في الاخر هندافع بقى عن الامام الشافعي، عشان الامام الشافعي هو متغاظ من الامام الشافعي في حته ان الامام الشافعي قال لو ما قالش الصلاه على النبي الصلاه يعيب الصلاه، هي دي بقى اللي بقى يعيب الصلاه لدرجه ان الصلاه تبقى باطله، هي دي بقى اللي قال القاضي عياض وقال الملكيه. واخد بالك ازاي؟ ان عندهم هي صحيح ليها ثواب كبير في الصلاه ولازم يقولوها في الصلاه وكل حاجه، لكن لو ما قالهاش صلاته صحيحه ما لهاش عيب. الشافعي يقول له لا قوم عيد الصلاه صلاتك باطله. هي الحته دي اللي مكلكعه معاهم بقى مضايقه الملكيه للشافعي. خدت بالك ازاي؟ طبعا ليهم ادله بيحاولها لك بصبر جميل. لكن انا بقول لك كده اوعى تتاثر براي الملكيه وتروح قبل ما تسمع الردود بتاعتنا. قال القاضي ابو الحسن بن القطار المشهور عن اصحابنا يعني المالكيه ان ذلك واجب في الجمله على الانسان. عرفت في الجمله يعني ايه؟ يعني بغير تحديد وقت معين ولا حال معين. وفرض عليه ان ياتي بها مره من دهره يعني من عمره. واجب وفرض دل على ان الواجب والفرض حاجه واحده عند المالكيه كالشافعي، ولم يفرق بين الفرض والواجب الا الاحناف. الاحناف عندهم الفرض ليه معنى والواجب ليه معنى، انما بقيه مذاهب المسلمين عندهم الفرض والواجب حاجه واحده، وهو كل ما طلب على سبيل الجذب بحيث انه يحسم تاركه. كل ما طلبه الشارع طلبا جازما ويحسم تاركه يسمى فرض او واجب مرادفات. كويس؟ الاحناف اللي عندهم راي قال لك لا، الفرض والواجب عند الاحناف يتفقوا ان تاركهم ياتي، ويتفقوا ايضا ان لازم تعملهم، ويختلفوا من جهه الثبوت، فكل ما كان ثابتا بالقران بدليل قراني او متواتر يبقى يسموه فرض، واذا ثبت بدليل احاد يسموه واجب. والفرض تبطل الصلاه بتركه، والواجب لا تبطل الصلاه بتركه ولا بالياس. فهمت المساله؟ عند مذهب الاحناف كده. فالفرض والواجب عندهم مختلفين من جهه الثبوت، فالثابت بالدليل المتواتر اللي هو دليل وزنه كبير زي القران كده عن جمع عن جمع عن جمع بحيث ما تقدرش تنكره، وكذلك السنه المتواتره اذا ثبت بها امر من الاوامر يبقى فرض عنده. كويس؟ فكل ما ثبت بدليل قطعي يبقى فرض، وما ثبت بدليل ظني واجب، وترك الفرض عندهم تبطل به الصلاه، وترك الواجب عندهم ياثم ولا تبطل به الصلاه. مثال قالوا مثلا ان قراءه القران في الصلاه فرض حال القيام، وقراءه الفاتحه في الصلاه واجب. قراءه القران في الصلاه فرض ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى جاء في القران وقال فاقرأوا ما تيسر منه، فالامر قراني. فاذا قراءه القران شيء من القران حال القيام في الصلاه فرض، بحيث انه لو ترك القران اجماع كليه في الاربع ركعات او في ركعه واحده من الاربع ركعات او الركعتين اللي يصليها يبقى صلاته باطله بالاجماع بقى بما فيهم الاحناف. طب يعني اقرا اي قران يا احناف؟ له ان يقرا اي قران سوى الفاتحه وصلاته تكون صحيحه مع الاثم لترك الفاتحه، يأثم بس لكن صلاته تبقى صحيحه مع الاثم لترك الفاتحه. طب ليه؟ لان ثبوت قراءه الفاتحه في الصلاه ثبت بدليل ظني وهو الحديث لا صلاه لمن لم يقرا بام القران او بام الكتاب. هذا الحديث اللي حدد تقراه ما تيسر من القران ده عام، ايه اللي خصص ما تيسر من القران؟ حديث ظني اللي هو قول النبي ظني الثبوت لم يثبت من عدد كبير من الصحابه زي ثبوت القران. فيبقى احنا نقول عند كل ده كلام الاحناف، قراءة الفاتحة خصصت عموم قراءة أي شيء من القرآن اللي وارد في القرآن. قال لك تقرأوا ما تيسر منه، رسول الله اختار من القرآن الفاتحة وجعلها هي اللي تقرأ في الحديث. فنجعل الفاتحة على مذهب الأحناف واجبة في الصلاة، والفرض هو قراءة القرآن. فلو قرأ قرآن بقدر الفاتحة في القيام صلاته صحيحة مع الإثم لترك قراءة الفاتحة. لا يعد، لكن بقيت مذاهب المسلمين لو ترك الفاتحة صلاته باطلة، لأن عندهم الفرض والواجب حاجة واحدة. فهمت المسألة بقى؟ فالأحناف عندهم يميزوا بين الفرض والواجب، لكن الشافعية والمالكية والحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب، فعندهم الفرض والواجب سواء، هو ما طلبه الشارع طلبا جازما ويحكم تاركه. الا الحج بس هتيجي في الحج كويس. وعلى شكل الكلام هنا بيقول لك ايه، والمشهور عن اصحابنا ان ذلك يعني الصلاة على النبي واجب في الجملة على الانسان في دهره وفرض عليه. قال لك واجب وفرض، دليل ان هي مترادفات عندها. اما لك واجب ولا فرض ما يضرش، انما لو بتقرا الاحناف يميز، ما يقولكش واجب في اول السطر وفي نفس المسألة الفرض، ما ينفعش. على مذهب في كتب الاحناف ما تلاقيش المنظر ده، كتب الشافعيه والمالكيه تلاقي فيها المنظر ده، لا يميزون بين الفرض والواجب. والراجح ان لا تمييز بين الفرض والواجب، لان ما دل ثبوته بالسنه الصحيحه له نفس حكم القران من حيث وجوب اتباعه. كويس؟ وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. خد بالك، فبيان النبي مطلوب اتباعه بنص القران. فإذا بين النبي أمر وجب اتباعه، خلاص. المهم يبقى الحديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره، يعني من عمره، مع القدرة على ذلك، اشتراط القدرة على ذلك. لكن لو ولد يعني لا يستطيع أن يتكلم، بيسمع ويرى لكن لا يتكلم أخرس، يبقى خلاص مش واجب عليه يقولها ولا مرة في حياته، لأنه ما عندوش قدرة انه يحرك لسان. لكن لو عاش سليم اللسان 10 20 سنة وما نطقش فيها الصلاة على النبي ولا مرة، وجاء له جلطة فقد النطق، يبقى آثم لما يفعلها مع الخبرة. فهمت؟ وقال القاضي أبو بكر بن بكير، ملكية كلهم ورا بعض كده اديله علشان يقوي مذاقه. وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله على خلقه ان يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب ان يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. كويس؟ ده يبقى المذهب الثاني اللي هو يشبه الملكيه، انها واجب صحيح على الجمله بغير تحديد وقت، لكن كلما كررها صارت واجبه برضه، بيكرر الواجب. وده مذهب جميل. ليه؟ لانه خلى ثوابها عالي، لان ثواب الواجب اعلى من ثواب النافله ب70 درجة. فلما يقول لك مثلا ان الصلاه على النبي كل ما تكررها بتاخد ثواب الواجب، يحمسك في ايه؟ في انك تكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الثواب، بيشرح الثواب، ثواب الصلاه عليه. احنا بنتكلم على حكمها، هل هو واجب ولا لا؟ انما الثاني ده اللي هو من صلى عليه مره صلى الله عليه 10، ده ثواب الصلاه على النبي. ثواب الصلاه على النبي غير دليل حكمه، لان الحكم ايه هو الحكم اصلا؟ الحكم في حكم شرعي وفي حكم عقلي وفي حكم لغوي وفي حكم عرفي في حكم قانوني. لكن احنا هنا هنتكلم في ايه؟ في الحكم الشرعي، لان احنا بنتكلم في الشرع. وفي حكم طبي بين الاطباء برضو احكام معينه. فكل طائفة بيبقى ليهم أحكام متعلقة بمهنتهم بأصول مهنتهم. والمهندسين كذلك اللي عندهم أحكام معينة، بحيث تيجي تمارس أي مهنة ليها أحكامها. واخد بالك؟ فالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ده تعريف اللغة. كلمة حكم يعني إيه؟ إن أنا أثبت أمر الأمر أو أنفيه عنه. يبقى اسمي حكمت إن الأمر ده مثبت أو منفي. كويس، اي امر من الامور بقى ده اسمه حب، ده معنى اللغوي. لكن معنى الشرعي ايه بقى؟ لما اقول ايه ما حكم الله في المساله، هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتضاء او التخيير او الوضع. تحفظها دي صرم كده بدل ما تحفظ الاعلانات. الحكم هو خطاب الله تعالى اما بالقران او على لسان نبيه، كله خطاب الله لانه ما نطق النبي الا بوحي. فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين مش بالاخبار. اما يقول ايه وارسلنا نوح وارسلنا عيسى وارسلنا موسى، دي اخبار، دي ما فيهاش حكم، دي اخبار مواعظ. لكن خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين هو ده اللي يبقى حكم الله فيه، فهمت؟ يبقى لازم يبقى فيه تعلق بافعال المكلفين. هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء، الاقتضاء يعني الجزم، يدخل فيها الحرام والواجب. يجزم بانك انت تمتنع عن هذا فيصير حراما، كويس؟ او يامر بفعلها على سبيل الجزم فيصير واجبا، او يامر لا على سبيل الجزم فيصير مندوبا، او ينهى لا على سبيل الجزم فيصير مكروها، كل ده اقتضاء. فالاقتضاء يدخل فيها الواجب والايه؟ والحرام، ويدخل فيه المندوب والمكروه، كلمة الاقتضاء ده. يدخل فيها أربع أحكام. يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير عشان يبقى الإباحة. الإباحة، فهمت؟ ربك يخيرك. تاكل ملوخية ولا السبانخ؟ انتحر. تاكل بامية ولا طعمية؟ انتحر. تشرب الميه في قله ولا في كوبايه ازاز ولا في كوبايه خشب؟ انت حر على سبيل الاختيار، فهمت؟ يبقى ده ايه؟ على جهه الاقتضاء او التخيير، التخيير يدخل الاباحه. او الوضع، الوضع يعني ايه؟ اللي هي تدخل فيها الاسباب الشرعيه والموانع الشرعيه لبعض الاحكام. ربنا سبحانه وتعالى يجعل مثلا فرض الظهر سببه زياده الظل عن ظل الزوال، يبقى ده داخل وقت الظهر، تعلق بسبب حركة الشمس. فهمت ازاي؟ ده اسمه الوضع، الوضع الشرعي. وجعل الحيض مانع عن صحة الصلاة مثلا. يبقى الموانع والأسباب والشروط كل دي تدخل في الوضع، وضع الشارع، فهمت؟ يبقى ده اسمه الحكم. فالحكم حكم الله سبحانه وتعالى إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا أو يكون مباحا أو مكروها أو حراما أو يكون سبب أو مانع أو شرط. واضح؟ يبقى إيه حكم أي مسألة كده. فإحنا هنا بنتكلم على إيه؟ على حكم المسألة مش ثواب المسألة. أنت بقى إيه راح ذهنك لثواب المسألة. الثواب حاجة والحكم حاجة. قال القاضي أبو محمد بن نصر، هو عبد الوهاب بن نصر الشيرازي المالكي، وعاش في مصر اخر عمره على فكره ومات في مصر. توفي سنه 421 هجريه. ما اعرفش توفى فين في مصر. لو حد عرف يبقى يقول لنا نروح نزور. سمع الامام سمع الامام مالك، يعني خدم الامام مالك مباشره. وبعدين بعد كده هاجر في اخر عمره لمصر واستقر فيها لان تملي مصر تحب العلماء. اهل مصر اهل كرم، اول ما يجي لهم علماء يكرموهم ويدلعوهم ويبسطوهم، يستقر الحال يعيشوا معاهم لحد ما يموت ما يقدروش يسيبوه. فكان حال اهل مصر كده في كل زمن ولحد دلوقتي. الناس بطبيعتها بتحب ايه؟ الصالحين والعلماء، طبيعه اهل مصر كده. قال القاضي ابو محمد بن نصر: الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم واجبه في الجمله، مذهب المالكيه. قال القاضي ابو عبد الله محمد بن سعيد، وده برضه قرأ على الامام مالك مباشرة، ولكن في الآخر هاجر للأندلس لأنه كان أندلسي أصلا، وبعدين عاش هناك في بلد اسمها باجة، عنده ضيع هناك وعزبة عاش فيها لحد ما مات واتدفن هناك. توفي سنة 198 هجري. ابو محمد بن نصر ده ادرك الشيرازي مش الامام مالك، ادرك الشيرازي لانه ده مات 421، واخد بالك؟ فادرك الامام الشيرازي وسمع منه، وبعدين عاش في مصر بعد كده في اخر ايامه. قال القاضي ابو عبد الله محمد بن سعيد: ذهب مالك واصحابه وغيرهم من اهل العلم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم فرض بالجمله بعقد الايمان لا يتعين في الصلاه، لا يتعين في الصلاة يعني ليس بفرض في الصلاة نفسها داخل الصلاة، وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض عنه. وقال أصحاب الشافعي، يخش لك على الشافعي بقى يهرس، خد بالك الملكية كده يخش على الشافعي الحتة دي عايزين يهرسوا. كانت بتحصل خناقات زمان بين الملكية والشافعية زمان، لأن الحاجات لدرجة إنه كان ساعات يضربوا بعض بالأيادي، وكرسي في الكلوب في الجامعة ويلاقيه ضل. بكلمك بجد، كانت بتحصل حاجات زي دي كتير زمان قبل ما الناس بقى ايه تكبر مخها دي. بعد كده الناس كبرت مخها، بعدهم كبروا مخهم بسهم، وبعدهم كبروا مخهم انهم تركوا الدين اصلا. لكن في بعض الناس ماسكين الدين برضه لكن ايه بفهم واسع، ما تفرقش. ايوه يكسروا دين بعض وشغلانه كبيره وبالعصيان ويبدو وما كانوش يصلوا خلف بعض كمان، لدرجة كده يعني كانوا في الأزهر الشريف كانوا يعملوا أربع جماعات لكل صلاة، جماعة للملكية بإمام منفصل، وجماعة للأحناف بإمام منفصل، والشافعية إمام منفصل، والحنابلة إمام منفصل. ووصلت المرحلة في بعض السنين كان الشافعي ما اتجوزش بالحنف، ما اتجوزش كمان بنت، لو هو شافعي يقول لك ازاي اتجوز بنته وهو لا يرى ان النية في في في في الوضوء ركن من اركان الوضوء، يبقى وضوءه باطل، صلاته كلها باطله، ده يروح النار، ازاي اتجوز انا بنتي؟ شوف الدليل وصل الامور دي كبرها بقى. ها؟ على الشافعية ده مش وضوء، ده بيتشطر. لازم ايه؟ لكن الاحناف يمشي الوضوء ماشي. ما هو مالناش دعوه، انت سهيت وما عرفتش الفتحه في الصلاه، تعمل ايه في الصلاه دي؟ نفس الحكايه، عندهم النيه في الوضوء روح. هو بيفترض، لا ما احنا مش بنشترط البتاع، لكن انت تستحضرها في قلبك وانت بتغسل وجهك. فالمهم الشافعي قالوا ايه؟ وقال اصحاب الشافعي: الفرض منها الذي امر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه واله وسلم هو في الصلاه، داخل الصلاه هو ده الفرض. وقالوا، على فكره حقك تحط فيها حته كده لان هو منهم الشافعي فما نقلش مذهبهم تاني، هو حقه يقول: وبعد التكبيره الثانيه في صلاه الجنازه، عشان تكمل المعلومه بقى، انهم صلاه الجنازه تبطل لو لم تصلي على النبي بعد التكبيره الثانيه. ايضا الشافعية كده، لا هي كده، فحقك تحطها فيها كده عشان تبقى كملت ايه راي الشافعي عشان يبغوا اكتر. وقال اصحاب الشافعي: الفرض منها الذي امر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة والديك وبعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة. وأما في غيرها، في غير الصلاة، فلا خلاف أنها غير واجبة، لأن في غير الصلاة اتفقوا مع الملكية برضه إن هي نافلة بقى، ما الملكية قايلين إن هي مرة في العمر واجبة وكله نافلة. فالشافعي قال: لا إحنا هناخد الوجوب ده نحطه جوه الصلاة بقى، وخارج الصلاة كله نافلة، تتفقوا مع الملكية في خارج الصلاة فيما هو خارج الصلاة. وأما في الصلاة، وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي الحنفي وغيرهما، الطحاوي ده حنفي، شفت بقى الأحناف هيتحدوا مع الملكية يهرسوا الشفايف، خد بالك المؤامره اللي راح الدين فيها دلوقتي، واخد بالك؟ فحكى الامامان ابو جعفر الطبري اللي هو محمد بن جرير والطحاوي الحنفي. محمد بن جرير الطبري احنا قلنا صاحب مذهب منفصل، لكن منه يتفق مع الملكية في قولي انها مندوبة في غير الصلاة، فحطوه معاهم من ضمن دول، فهمت؟ طبعا هتكبر. فحكى الامامان ابو جعفر الطبري والطحاوي الحنفي وغيرهما اجماع جميع المتقدمين والمتاخرين من علماء الامه على ان الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم في التشهد غير واجبه. شوف متضايق ازاي، هو متضايق الشافعي ازاي؟ يعني التشهد بعد التشهد، يقول لك اجمع كل الناس بتوع المذاهب وغير المذاهب زي الطبري ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبه. ده تعميم الشافعي ده، يعني هو عايز يشهر بالشافعي. شوف بقى، وشذ الشافعي، وشذ هنا بقى ابتدت الحكايه حلوه، واختار الفاظ ما تليقش بالامام الشافعي، فهمت؟ ونسب اليه الشذوذ. الشذوذ قال لك شذ، مش الشذوذ اللي في ذهنك ده، انت خيبان. الشذوذ الفكري، الفكري. وشذ الشافعي في ذلك، فقال من لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجبه. يعني لو صلى على النبي قبل أن يبتدي في التشهد وأرى التشهد يسلم برضه صلاته فاسدة. لازم يجي الصلاة على النبي بالترتيب كده بعد التشهد، زي ما احنا بنعمل كده في صلاتنا كلها. لكن لو جه صلى على النبي قبل التشهد وتشهد وسلم، الشافعي يقول له تعالى نجيبه من قفاه، يقول له ايه الصلاه؟ على طول يجيبه من قفاه. لكن بقيه المذاهب ما يجيبوش من قفاه ولا حاجه، يقول له يا ابني بعد كده ابقى صلي على النبي بعد التشهد، لكن صلاتك صحيحه يلا روح. الشافعي يقول له لا بطلة، تعالى هنا عيد. عيد الصلاه. فهمت؟ التانيين هيصلوا على النبي برضه بعد التشهد، بس مش هيخلوا اللي ما يقولش يعيد الصلاه. لكن الشافعي يخليه يعيد الصلاه. فاهم؟ اذا تعمد في بعض المذاهب عندهم يبقى صلاته باطله اذا تعمد مع الذكر. لو لم يتعمد خلاص. خلاص. ها؟ ما هتيجي هيجي لك تفاصيل. ده في واحد الامام الخيبري، الامام الخيبري صنف كتاب سماه ظهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على الشافعي، عشان قال لك شاذ الشافعي. فراح مؤلف كتاب في الحته دي بيرد وينتصر لمذهب الشافعي، واخد بالك ازاي؟ مخصوص على الحته دي. سماه ايه؟ ظهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض. حمايه لايه؟ لمذهب الشافعي. كتاب فخم قيم، لخصه الشهاب الخطابي في ثلاث صفحات. الشهاب الخطابي لخصه ثلاث، لكن هو كتاب حوالي كان 100 صفحه. كل ده بيرد في المساله دي بس. وجاب لك بقى جميع الاحاديث والادله والرد على المعارضين والمخالفين، وفي الاخر انتصر لمذهب الامام الشافعي. في اخر ايه؟ الـ الـ الـ المعركه الكبيره دي. شوف بقى بيقول لك ولا سلف له في هذا القول. يعني الامام الشافعي كمان مالوش سلف، يعني مالوش حد قديم قال الكلام اللي قاله ده، جابه منين؟ في حين ان له سلف. العجيب بقى ان الامام الشافعي له سلف. وذكر الامام الشافعي سلف كثيرين. مذهب سيدنا عمر بن الخطاب كان كده، ان اللي ما يصليش على النبي في الصلاه يعيد الصلاه. واخد بالك؟ وابو مسعود البدري وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، دول من الصحابه. ومن التابعين كان الشعبي من التابعين. والقرد كعب القرد من التابعين، كان مذهبهم كده زي الشافعي. فمنين يقول لك ولا سلف له؟ استعجل لما تخدع يبدأ من منين دي؟ عشان كده زعل قوي منه. ازاي انت بتشنع الشافعي بالطريقه دي؟ بتقول له مالوش سلف. وبعدين في واحد من الشافعيه قال لك والله لو لم يكن له سلف في هذه المساله لكان له شرف انه استنبطها دون السلف. ويرد عليه يقول حتى لو لم يكن له سلف فله الشرف انه استنبطها دون ان يستنبطها السلف. لا بس ما تزعلش من كده يا ابن حبيبنا، خد بالك. لكن ايه، احنا برضه الامام الشافعي حبيبنا برضه، فلا والله مش اكتر، كلهم حبايبنا. لكن هو الفكره انك انت التعصب ساعات يخلي الواحد جد. ايوه احنا مش عايزين نبقى متعصبين، يعني حتى لما نناقش مساله جايين نناقشها بطريقه ايه ظريفه كده، لا احنا بنناقشها كده، لا نشتم فيها ولا نشتم فيها، هي المساله صراع فكري مش صراع بالايد. دي افكار بيفكروا ازاي، فكتر خيرهم انهم فكروا اصلا. ومحمد الباقر والشعبي من التابعين، وابي بن كعب الكروي، ومحمد بن كعب الكروي، وبعدين من اصحاب المذاهب مين كمان قال زي الشافعي؟ احمد بن حنبل. مذهب الحنابله في المساله زي الشافعيه، ان من لم يصلي على النبي بعد التشهد صلاته باطله يا ابني. فمنين بقى يقول لا سلف له من هذه الامه خالص ولا حد وافقه، وهو فيه وفق كتير من اقرانه ومن تلامذته. العجيب ان الملكيه نفسهم عندهم ثلاث وجوه في المساله دي، عندهم ثلاث اراء، راي انها واجبه زي الشافعيه وتبطل الصلاه بها، والمشهور عندهم انها سنه، وراي ثاني ضعيف انها مندوبه. لان الملكيه يميزوا بين السنه والمندوب، يميزوا بين السنه والمندوب. هدي لك دلوقتي. فبيقول لك ايه؟ وشد الشافعي في ذلك فقال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الاخر قبل السلام فصلاته فاسده، وان صلى عليه قبل ذلك لم تجده ولا سلف له في هذا القول. احنا ردينا على الحته دي اهو، قلنا ان ليه سلف من الصحابه ومن التابعين، وله موافقين من اصحاب المذاهب. كويس؟ ولا سنه يتبعها، ومالوش كمان سنه يتبعها عن السابقين، لا برضه ردينا عليه. وقد بالغ في انكار هذه المساله عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعه وشنعوا عليه الخلاف فيها، منهم الطبري. الامام الطبري برضه على فكره مسك الامام الشافعي في المساله دي واداله كلام قوي جدا، قال انه خالف فيها، شنعوا عليه جامد الامام الشافعي. كل ده ايه؟ في فرضيه الصلاه على النبي في الصلاه. منهم الطبري والقشيري المالكي، غير صاحب الرساله القشيريه، خد بالك. القشيري ده مالكي متقدم على الرساله القشيريه. لان صاحب الرساله القشيريه شافعي. صاحب الرساله القشيريه اصلا شافعي، فلما يقول لك القشيري وحط وسط الملكيه اعرف انه تبع ايه الجبهه الثانيه، جبهه المعارضه. وجبهه المعارضه ما ينفعش يبقى القشيري بتاع رساله، لانه كان من جبهه الموافقه، كان شافعي زي الشافعي. وغير واحد. وقال ابو بكر بن المنذر ان النيسابور اذا توفي في مكه سنه 310 هجريه يستحب الا يصلي احد صلاه الا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب، يبقى على سبيل الاستحباب. يستحب الا يصلي احد صلاه الا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان ترك ذلك تارك فصلاته مجزئه. صحيحه يعني في مذهب مالك واهل المدينه وسفيان الثوري واهل الكوفه من اصحاب الراي اللي هم الاحناف وغيرهم، وهو قول جمل اهل العلم، يعني مجموع اهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان الثوري انها في التشهد الاخير مستحبه، برضه حكي عن مالك انها مستحبه برضه، وان تاركها في التشهد مسيء، لكن صلاته مش باطله، تاركها يسيء بس، يساء ما كانش يليق، يعني يستاهل كده انك انت ايه تقرصه من ودنه، تملق له ودانه، تكشر في وشه، لكن مش لدرجه انك انت ايه تخليه يعيد الصلاه يعني. وشد الشافعي ثاني، شوف ثاني يقول لك شد الشافعي يرضيك. وشد الشافعي فاوجب على تاركها في الصلاه الاعاده. كويس؟ اوجب على هو متضايقين قوي، ازاي اللي ما يصليش على النبي الشافعي يقول له هو يجيب الصلاه؟ هم متفقين صحيح ان هو كان يصلي على النبي، وانه لو ما عملش كده يقول له ما يصحش، لازم تصلي على النبي وكل حاجه، لكن مش لازم تعيد الصلاه. ايه؟ واوجب اسحاق، اسحاق ابن راهوي برضو ده له ايه مذهب وان كان يميل للشافعي. الاعاده يعني هو شافعي بس ايه متحرر شويه، قال ايه انه يعيد الصلاه لو تركها عمدا، لو ترك الصلاه على النبي عمدا يقول له عيدها، لكن لو تركها سهوا ما يعيدهاش. ده ايه اسحاق ابن راهوي او راهوي، يعني قاعد كده عرف تشهد ومتذكر ان الصلاه على النبي وعنده وقت وكل حاجه وراح مسلم. فاسحاق بن راهويه قال ده غلط قوي، ده يعيد الصلاه، واخد بالك؟ اللي عمل كده ده يعيد الصلاه، لكن لو ايه لو ما تذكرش او نسي او سهوا، واخد بالك؟ برضه ايه على مذهبه، بس مش يعني ما يجراش حاجه، واخد بالك؟ لكن الاحسن تقول الاثار هتفضح. ايوه هقولها لك كمان شويه. ايوه بس ما فيهاش تطلع على النبي. اوكي. بتنتهي عند اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في روايه، اللي هي روايه ابن عباس وروايه ابن مسعود، وان محمدا عبده ورسوله. يعني في رواية أن محمدا عبده ورسوله، ورواية ثانية وأن محمدا رسول الله. دي روايتين بتاعت وتخلص هنا. يعني التشهد الوارد الصلاة هو يخلص هنا. يجب بقى ولا يستحب؟ تبقى شافع. خلاص؟ هم قالوا يستحب. ايه بقى؟ لا ده لو ما صلاش على النبي ويسلم صلاته باطله زي كانه ترك الحج. ايوه روح. اما ايوه قالوا ان الفرضيه دي فرضيه في الجمله، قد تكون اول مره في العمر يقولها يا دي الفرض، والباقي كله نافله. فهمت ازاي بقى؟ حتى اللي قالوا ان هي فرض مع كل تكرار قالوا لو نسيها في الصلاة صلاته برضه صحيحة. فهمت؟ ما لم تكن ايه؟ ما لم تكن في الفرائض، ما هو في عنه المؤاخذة يعني لا يأسى، لكن نقول له عيدها. يعني ما قلناش انت آسف، بقول له قوم عيدها. فهمت ازاي؟ فهو رفع عنه اسم الايه؟ اسم الخطأ. ايوه ان كان اللي سهى فيه او اخطأ فيه ركن من اركان الصلاة. انما لو كان حاجه من سنن الصلاه نقول له ما تبقاش. فهمت؟ زي لو نسي التشهد الاوسط، ما قراش سوره بعد الفاتحه، لم يجهر في الصلاه الجهريه، جهر في الصلاه السريه، كل ده نقول له صلاتك فيها خلاص ما فيهاش حاجه. فهمت؟ احنا بنتكلم في احكام الصلاه يوم الثلاث في مسجد علي بن ابي طالب بين المغرب والعشاء. فقه. واخد بالك ازاي؟ علشان واحنا حاليا بنشرح احكام الصلاه. بمسجد علي بن ابي طالب السابق كان اسمه ابي تراب بين المغرب والعشاء. فخلينا احنا هنا في المساله دي بقى. واوجب اسحاق اللي هو ابن راهويه توفي سنه 238 هجريه وهو عالم خراسان، لما توفى كان عنده 97 سنه. شفت علماء قضت عمرها ده كله في العلم رحمهم الله. وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. لو ناسي خلاص. وحكى أبو محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة المشهورة في مذهب الملكية، محمد بن أبي زيد الرسالة المشهورة في مذهب الملكية بتدرس وعليها شروح كثيرة في المذهب، محمد بن زيد صاحب هذه، عن محمد بن المواز ده من أجل بقى إيه أصحاب الإمام مالك واسكندراني. قعد ينكتب في المدينه لما طلب العلم على مذهب الامام مالك، وبعدين استقر في الاسكندريه وعاش هناك. وتفقه على ابن المديشون وابن عبد الحكم المصري. ابن عبد الحكم مدفون مع الامام الشافعي، لان هو كان صاحب البيت اللي اتدفن فيه الامام الشافعي وعملوا عليه مسجد الامام الشافعي. محمد بن الحكم كان ملك كبير، ولما جاء الامام الشافعي تشفع وخد مذهبه، لانه تعصب باراء الشافعي واصبح من رواة مذهبه بعد ما كان ملكيا كبيرا. وهو اللي رحب بالامام الشافعي، وكان تاجر كبير، وكان عنده البيت بتاعه اللي هناك اللي هو مكانه مسجد الامام الشافعي دلوقتي، كان ده بيت محمد بن الحكم، ادان الامام الشافعي يقيم فيه وعاش فيه الامام الشافعي، ولما مات اتدفن الامام الشافعي فيه، فاوصى محمد بن الحكم انه لما يموت يدفن بجوار ايه الامام الشافعي. فتروح هناك تلاقي ايه الامام الشافعي ومحمد بن الحكم مدفونين، ويبتدي زكريا الانصاري في السكه والتداخل كده، والاميره شمس، بعض الامراء وبعض الناس ايه الحكام كانوا بيتبركوا للامام الشافعي، فاوصوا ان هم يدفنوا بجواره. وبمرور الوقت خلوا الساحه دي اللي فاضيه عملوها مسجد بجوار الايه الضريح، خدت بالك؟ فمحمد بن الحكم المصري ده برضه كان مالكي، انما محمد بن المواد ده الاسكندراني ده مات في احد حصون الشام. كانوا العلماء بيخرجوا في الغزو ويخرجوا يجاهدوا، مش قاعدين طول النهار في الجوانع وخلاص، لا، كانوا يحصل حرب يخرجوا العلماء يجاهدوا. فمات في احد حصون الشام شهيدا، اللي هو محمد بن الموال المواد المالكي سنه 210 هجريه. طبعا لا، في الوقت حتى لو تابوا ده لسه ما فيش جهاد، الجهاد معقد، فريضه الجهاد العدو معقد. الان الوقت اصبح الجهاد باللسان وببيان الحجه والبيان، انما جهاد السلاح معطل لعدم وجود الخليفه اللي هو يجمع طاقات المسلمين في جميع ارجاء المعموره ويدي الامر العام للجهاد. مفيش، ما يحلش محله احد حكام المسلمين، لان حكام المسلمين كل واحد يحكم مجموعه من المسلمين، مش بيحكم كل المسلمين عشان يامر بفريضه الجهاد العام. فغياب الخليفه عطل الجهاد، ودي المؤامره اللي عملها الانجليز والاستعمار ان هم ياخدوا على الخلافه، ولو حتى الخلافه يعني اتحججوا انها الخلافه ظالمه وكل حاجه، انا معاك ان كانوا الخلفاء العثمانيين كانوا عندهم ظلم وكان، لكن وجودهم كان اقل بليه من عدم وجود ايه؟ الخليفه اصلا، لانه كانوا مجمعين ثقافه المسلمين كلهم، ما كانش يقدر العدو يقدر يعني ما يقدرش ياخدوا فلسطين الا بعد سقوط الخلافه بعده سنوات، ما قدروش ياخدوا وعد بلفور اصلا، وعد بلفور بس مجرد الوعد الا بعد سقوط الخلافه. يعني قبل الخلافه وهي موجوده وهي مريضه كده، وكانوا ضعاف وكانوا طالعين مهزومين في الحرب العالميه الاولى من النمسا وغيره وغيره. بالرغم من ده كله برضه ما قدروش، لان حاسين ان المسلمين دول من فين لاخر الدنيا، كل دول تحت امره راجل واحد، يا خلاص احنا نقدر نواجه الناس دي. اول ما تفككت وطلعوا النعرات القبلية والقومية والدولية والحاجات دي كلها، أصبح بقى سهل نقول إيه قضية فلسطين دي قضية الفلسطينيين، دي إحنا مالناش دعوة، طب ما إحنا في مصر، وتونس إحنا في تونس، واللي في المغرب طب إحنا في المغرب إحنا مالنا، واللي في أرض الحجاز إحنا في أرض الحجاز مالناش دعوة، وكل واحد يقول أنا مالي، فهمت إزاي؟ فهي دي المسألة، فعشان كده تعطل فريضة الجهاد. وماله، ما هو كلام بيتقال طق حنك لكن لا ينبني عليه كلام. ليه؟ لانه فعلا انت لو ملكناك حكم دوله من دول المسلمين لا تستطيع ان تواجه اليهود لوحدك، دي حقيقه، فهتلاقي نفسك هتقلب زيهم. برضه حسن مبارك معذور الوقت لانه ما يقدرش يواجه اليهود لوحده، فهمت ازاي؟ فكل الكلام ده طق حنك اللي انت بتقوله ده، والمظاهرات اللي بتتم في الجامعه ومش عارف عايزين نعمل ايه نعمل ايه برضه ده هيعملوا. حط نفسك انت جنب رئيس الجمهوريه دلوقتي، تعرف تواجه امريكا لوحدك؟ ما تعرفش تواجه لوحدك حاليا، واخد بالك؟ لازم ثقافه المسلمين كلهم تجتمع على راي راجل واحد ويتحد ويبقى في جيش واحد تحت امر بتاع الجماعه العربيه، ما فيش مانع ممكن تحل محلها، نخلي الجامعه العربيه دي ليها مثلا جيش مسؤول عنها، فرقه من كل دوله اسلاميه تعمل جيش تبع الجامعه العربيه، هدفه الدفاع عن الاسلام في اي مكان. يبقى ليها جيش وقياده عامه، مش تحت دوله معينه. ممكن نقترح هذا مثلا، ويتم ويعود مره اخرى الجهاد مره اخرى تحت رايه الجامعه العربيه الاسلاميه مثلا. ويبقى ليها جيش موحد وهكذا. مثلا زي الحلف الاطلنطي وغيره وغيره. ما دي احلاف دول متفقه مع بعضها على جيش واحد. كل شيء ده، لكن فين ما فيش كده ما تعرفش ليه في الجهاد. فهمت المساله؟ فالجهاد متوقف الان عشان كده. مش علشان العلماء جدنا او العيد في العلماء، لا، اول من هيخرج يضحي بدمه ويموت شهيد هم العلماء، لان هم دول اللي عارفين ثواب الاعمال دي. ده يتمنى في اي لحظه يروح. لكن دلوقتي الامور متوقفه. لازم تبقى عندك فكر. الوقت ما فيش قدامنا الا حروب العصابات قدام المسلمين دلوقتي في الاراضي المحتله، ليس امامهم الا حرب العصابات، اللي هي واحد يفجر نفسه، واحد يطلع مش عارف يقول لهم بخ، يمسك حجر يرميه، يمسك قنبله يرميها ويجري. هي الحاجات دي هي دي اللي في ايد المسلمين دلوقتي، انما ما حدش يقدر ايه يعمل اكثر من كده في الحال في الوقت الحالي. ربنا سبحانه وتعالى يغير ما نحن فيه الى احسن حال. هو فرض عين على الامه في مجموعه، فالامه في مجموعها آثمة في مجموعها، يعني الامه في مجموعها آثمة لترك ايه الجهاد في مجموعها. لك تقدر تختار من الامه بقى فلان الفلاني ما تعرفش. طب ربنا هيعاقب الامه ازاي؟ دي شأنه بقى سبحانه سبحانه. واخد بالك ازاي؟ لان الجهاد فرض على الجمله. فهمت ازاي؟ فلما يترك يبقى آثمة على الجمله. فهمت المسألة؟ بس ما تختارش واحد معين. فتقول الملك فهد هو اللي قاسم، ولا صدام حسين هو اللي قاسم، ولا تعرفش تختار القزازي هو اللي قاسم، ما تعرفش. ما نعرفش مين اللي قاسم. ربك هو بقى اللي مطلع على القلوب، هو اللي هيحاسب الأبد. ما هو فرض عين على الجملة. فرض عين ولكن على الجملة. لعدم وجود القائد، لأن الجهاد في الحرب دي حرب نظامية. ما ينفعش نروح غوائيين كده نقول لهم يلا نسيب الدرس نطلع من قيادية يلا نجاهد. هنجاهد نعمل ازاي؟ مش لازم يبقى في قائد يأمر وتبقى في خطة عسكرية وناس مدربة ونحدد وقت الهجوم ووقت الرجوع، ولا كل دي مش عايزة نظام، عايزة فما تعرفش تعملها إلا بقيادة، لأن الجيش عايز نظام حرب. الحروب كده عايزة نظام. عشان كده أنا بقول لك فرض على الجملة. لكن ما أقدرش أقول لك الوقت إيه يعمل؟ إيه هتعمل إيه؟ هو احنا هنروح نشتري خضار؟ كل واحد يمشي من الشارع شكله يجيب بتاع؟ ما ينفعش. حرب حرب عايزه دراسه وعايزه جهد وعايزه شغلانه كبيره ثانيه. احنا بقى بنحاربهم بالدعاء، بحروب العصابات، بالتوجه الى الله، بكثره الصلاه على النبي، بتعلم امور ديننا عشان لما تقوم الحرب نعرف ننفذ ديننا في هذه الحروب. واخد بالك؟ كل الحاجات دي محاربه لهم برضه، اننا نعود الى ديننا مره اخرى دي محاربه ليهم. هم نفسهم بيقولوا احنا مش هنخاف من المسلمين الا لما يبقى عدد الناس اللي بتصلي الفجر بعدد الناس اللي بتصلي الجمعه. لما يبقى الناس اللي بيصلوا الفجر قد الناس اللي بتصلي الجمعه ساعتها علينا الحساب للمسلمين. ده كلام جلد ضمائر وغيرها وغيرها من القواد ال ال افتى العلماء علماء الحرم القدس الشريف ان ده استشهاد. وعشان كده لا تجد واحد من غير المسلمين يعمل الحاجات الانتحاريه دي. لان غير المسلمين يحبوا الدنيا حب شديد. ولتجدنهم احرص الناس على حياته. ما يضرش حتى لو سميناها انتحاريه. ما يجراش حاجه. حتى ولو الاسم، لكن الاسم مش على مسمى. واخد بالك ازاي؟ يعني احنا هنقول نجاريهم في اسمها ونقول الانتحاريه. ما حدش يعمل هذه الافعال الا مسلمين، لان المسلم مقتنع ان هو على حق وان هو هيلقى ربه وان الجنه منتظراه وانه هيبقى شهيد وانه غير المسلمين ما عندهمش هذه المعاني. ما تجدش يهودي واحد يقدر يعمل الحكايه دي، عشان كده يترعبوا جدا من الشباب المسلم. لا تجدنهم احرص الناس على حياتي على حياتي. ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. ده احنا بنشوف الحكايه دي كمان كجراحين. يعني في مرضى لما يجي لك انت راجل مريض مسلم مثلا كده وعنده مرض خطير وملوش علاج الا بقى علاج باهظ ونتائجه غير مضمونه، يقوم يقول لك ايه؟ يا عم انا حابب ربي مش عايز علاج، يروح بيته. دي العاده كده. احنا بنشوف المرضى اللي بيبقى عنده مثلا ورم خبيث ومنتشر في جسمه كله او اي حاجه بقى قاتله، مرض ملوش كلام، تيجي تقول له كده يروح البيت مطمئن وخلاص، يعيط شويه ما يجراش حاجه، ما يقدرش. لكنه الثاني بقى يبيع اللي وراه واللي قدامه ويقطعه في جسمه حتت 100 حته على امل انه يعيش يوم واحد زياده. واخد بالك ازاي؟ لان هم عندهم الحياه دي ما عندهمش الا هي الحياه بس، بعد كده هيروح في داهيه. او حتى في اعتقاد الدهريين انه مش هيروح لا في داهيه ولا في غير داهيه، هو هيروح يبقى تراب. فيبقى ايه؟ وجوده مع المرض احسن من عدم وجوده اصلا. وبالتالي يضحي بكل اللي وراه واللي قدامه. فلسفه الطب في اوروبا وفي امريكا كده، وتلاقيها مكتوبه في كتابهم بوضوح ان العمليه اللي تحسن نسبه الحياه ولو يوم واحد اعملها ولو تكلف $100,000 طالما هتعيش يوم واحد زياده بالاحصائيات، واخد بالك ازاي؟ لكن عند المسلمين لا، مذهبنا احنا كمسلمين لا، ابقى انا ادفع $100,000 علشان اعيش واحد زياده، طب ما انا اسيب $100,000 اللي ورثتي يستفيدوا بيها واروح اقابل ربي. شوف المسلمين يفكروا ازاي؟ فهمت؟ فالمسلم يفكر كده. ليه؟ لانه ايمانه بيخليه يفكر كده، مش خايف. انما الكافر يقول لك ده بيكتبوا اموالهم كلها الكلب، ما يكتبوش الاولاد، يكتبوا القطه، يكتبوا لاي حد. فهمت ازاي؟ فهم عالم في ضلال كبير، المسلمين في نور كبير غيرهم خالص. المهم نشوف احنا هنا كنا هنا بنقول ايه؟ وحكى ابو محمد بن زيد ده صاحب الرساله المالكي المشهور عن محمد بن المواز اللي قلت لك مات في ايه؟ في حصون الشام سنه 281 هجريه، وده مالكي برضه، ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فريضه او واجب عند الملكيه. منين بقى القاضي عياض في الصفحه اللي قبلها يقول لك ولا سلف له في ذلك؟ يبقى هو ناقد نفسه، ناقد نفسه في نفسه، في نفس الصفحه، في نفس المؤلف، عشان تعرف بس ان اللي يتعصب يقع. هو القاضي عياض مش كامل برضه، الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض هذا علامه كبير محب للنبي، استفدنا بعلومه جزاه الله خير، لكن انا بفهمك ان التعصب يعمي ويصم. هو نفسه كاتب بايده هنا انه شاذ ولا سلف له، الصفحه اللي بعدها بنفس ايده، بنفس ايده اللي كاتبها يقول لك اهو ان في ناس ملكيه قالوا انها واجبه. فهمت ازاي؟ شفت التناقض؟ عشان تعرف ان الكامل هو ايه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف القران قد ايه؟ وليس فيه اختلاف ولا تناقض، عشان تعرف ان القران وده هو مؤلف قد ايه؟ صفحه واحده حصل فيها تناقض، في صفحه واحده من مؤلف علامه كبير شهد له كل الناس بالعلم وتلقت هذا الكتاب بالقبول على مر العصور. لكن او ناقض نفسه في حته، لكن شوف تعرف الايه كلمه ايه؟ ولو كان من عند غير الله في القران لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم، نعمه القران نعمه كبيره. وقال ابو محمد اللي هو المر ذكر صاحب الرساله يريد ليست من فرائض الصلاه بل هي فرض في الجمله، يعني هو عايز ايه؟ يأولها على مذهبه ثاني. يريد، لكن هو قال لك فريضه، فريضه وسكت لما توصل مع الصلاه. وقاله محمد بن عبد الحكم المصري الشافعي صاحب الامام الشافعي، توفي سنه 268 هجريه. الامام الشافعي توفى سنه كام؟ 204 هجريه. اتولد 150 هجريه. السنه اللي مات فيها الامام ابو حنيفه. يقول لك مات امام وولد امام. مشهوره الحكايه دي، يقول لك مات امام وولد امام. مات الامام ابو حنيفه اتولد الامام الشافعي في نفس السنه. ومات سنه 204 هجريه عنده 54 سنه. الامام الشافعي. 204 هجريه. انما محمد بن الحكم المصري الشافعي ده بقى توفي سنه 268 هجريه، عمر كثيرا بعد الامام الشافعي، عاش فتره. وغيره وحكى ابن القصار وعبد الوهاب، عبد الوهاب مش الوهاب، عبد الوهاب المصريين يقولوا كده غلط، عبد الوهاب اسم من اسماء الله فلازم تنطقوا صح، مفيش حاجه اسمها وهاب. ايه وهاب؟ وهاب عبد الوهاب عبد المنعم مش المنعم، يقول لي يا منعم. لان دي اسماء الله دي، واخد بالك ازاي؟ دي الحاف في اسماء الله دي حرام، فتقول عبد الوهاب. وحكى ابن القصار وعبد الوهاب ان محمد بن المواز يراها فريضه في الصلاه زي الشافعي. فهمت؟ وصحح هذا القول ابن الحاجب، ابن الحاجب في مختصر، هو ابن الحاجب هو معتزل، ورغم انه طلع عنده اطلاع النبي في الصلاه واجبه زي الشافعي، فهو معتزل في ايه؟ في العقائد، شافعي في الايه؟ في الفروع. خد بالك، لان ممكن يبقى بعض المعتزله شافعيه وبعض المعتزله مالكيه، لان الخلاف خلاف في العقائد مش خلاف في الفروع الفقهيه. فهمت المساله؟ طب ابن الحاجب برضو قال ان انها فريضه في الصلاه كقول الشافعي. وحكى ابو يعلى العبدي المالكي عن المذهب ثلاثه اقوال. كل ده ملوش سلف قايلها من نوع على الهوى. كل ده اللي مش معروف سلف، ما انت كاتب بايدك ان ليه سلف والناس قايلين. شفت قد ايه التناقض اللي واقع فيه؟ وعشان كده ردوا على القدر في الحته دي. لكن ما كرهوهوش. المسلمين يتعارضوا مع بعض لكن ما يكرهوش بعض. وما يعادوش بعض. وما يهزوش بعض. لكن يختلفوا مع بعض ما فيش مانع. لكن في اخر الليل يحبوا بعض برضه. فهمت ازاي؟ هي دي طريقه المصريين المسلمين في كل عصر. انما اللي يعاديه اللي يخالفك يبقى عدوك، دي طريقه الجاهليين. هو لازم نوفقك في كل حاجه يبقى عدوك. هي دي عالم الجاهليين بقى. انما المسلمين لا، يختلفوا كل حاجه لكن حبايب. مفيهاش مشكله. وحكى ابو يعلى العبدي المالكي عن المذهب مذهب الملكيه ثلاث اقوال: الوجوب والسنه والنذر. يبقى الملكيه عندهم ثلاث اقوال فيها. هو في الصلاه. الصلاه عندنا ليه داخل الصلاه؟ راي اي القول اي انها واجبه زي الشافعيه، وراي اي انها سنه، وراي اي انها مندوب. ولم يفرق بين السنه والمندوب الا المالكيه، انما الشافعيه لم يفرقوا بين السنه والمندوب. عندهم السنه والمندوب حاجه واحده. انما المالكيه فرقوا وقالوا ان السنه هي ما واظب عليها النبي، والمندوب هو ما لم يواظب عليه النبي. واضح؟ يبقى الفرق بين السنه والمندوب عند المالكيه هو الذي جاء به الشرع يطلبه طلبا غير لازم وواظب عليه النبي يبقى سنه. طلبه الشارع طلبا غير لازم ولم يواظب عليه النبي يبقى مندوب. يعني فعله مره مرتين وترك. فهمت؟ يبقى ده مندوب. ايوه. لكن الشافعيه لم يفرقوا بين السنه والمندوب، عندهم حاجه واحده. واضح؟ وقد خالف الخطابي من اصحاب الشافعي وغيره الشافعي في هذه المساله. يبقى في بعض اصحاب الشافعي خلف الامام الشافعي في المساله دي وتعثروا براي الملكيه. وقال الخطابي: وليست بواجبه الصلاه زي راي الملكيه انهم قالوا سنه. وهو قول جماعه الفقهاء الا الشافعي. ولا اعلم له فيها قدوه. تاني بعد ما قال ولا اعلم له فيها قدوه. شفت الكلام؟ ولسه من فوق قبلها بصف اي الملكيه عندهم قالوا ان في اراء. مش عارف ليه هي في الحته دي قال مع انه دقيق الفكر. لكن تاني مره اهو بعدها بصف ايه؟ ولا اعلم له فيها قدوه. غريب. والدليل على انها ليست من فروض الصلاه ده دليل المخالفين للشافعي. خد بالك، دليل المخالفين للشافعي. وهو ما جابش دليل الشافعي. هجيبه لك انا بقى في الاخر على رواقه. لكن اسمع دليل المخالفين للشافعي اللي هم قالوا ان هي سنه مش واجبه في الصلاه. والدليل على انها ليست من فروض الصلاه عمل السلف الصالح قبل الشافعي واجماعهم عليه. وقد شنع الناس عليه هذه المساله جدا. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي غلط ثاني. الامام الشافعي اختار تشهد ابن عباس. دي غلطه ثانيه من القاضي عياض. اصله مالكي نعمل ايه بقى؟ ما يعرفش المذهب بتاعنا. لكن اللي اختاره الامام الشافعي تشهد ابن عباس، لان ابن عباس متاخر على ابن مسعود، فاختار تشهد ابن عباس لان هو الاخر. واعتبر ان اي زياده في تشهد ابن عباس تبقى ايه؟ تبقى زياده ثقه، ويبقى هو ده اخر ما تشهد به النبي، فيبقى اولى بالاتباع. وسبب اخر ان تشهد سيدنا عبد الله بن عباس فيه زياده المباركات، والمباركات توافق القران. واخد بالك؟ واذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله ايه؟ مباركه طيبه. ففيها المباركه هنا. وتشهد ابن مسعود ما فيهوش ايه؟ المباركه البركه. انما تشهد ابن عباس فيه التحيات والصلوات الطيبات المباركات. انما تشهد الرسول ما فيهاش المباركات. ده سبب اختيار الامام الشافعي لتشهد ابن عباس. فهمت؟ هنا بيقول لك واختار تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، صلح ان ده خطا اخر، وان الامام الشافعي اختار تشهد ابن عباس، بس ما تشطبش على حاجه، تصلح في الهامش علشان تحافظ على اصل الكتاب اللي صنفه المصنف، مش تلعب في الكلام اللي قايله. طول عمر علماء المسلمين لما يجوا يحققوا الكتب حتى لو في غلط يكتب الغلط زي ما هو، ويجي في الهامش يعلق عشان يثبت، والا ده كذاب. ما هو لو شطب الغلط وكتب الصح على طول انت تفتكر ان المصنف هو اللي كتب كده وما تعرفش كان كاتب ايه اصلا، لكن هو يجيب لك الكلام بالظبط بالحرف، واللي نفسه فيه كله يقول الكلام ده عشان يحافظوا على كل حاجه كما هي، كل حاجه تفضل زي ما هي. فانت كمان لما تيجي تصح حاجه ما تشطبش، تكتب في الهامش علامه وتكتب في الهامش علامه وتكتب، هي دي النظام، والا هنبدل كتب السلف وندورها. فهمت؟ خد بالك من حته. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، اختار الشافعي ابن عباس لانه في المباركات، خد بالك، لكن هنمشي معاه. وهو الذي علمه له النبي صلى الله عليه واله وسلم، ليس فيه اطلاع على النبي صلى الله عليه وسلم. اهو ده راي الملكين. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس التشهد ومفيش اطلاع عليه، وقال لهم صلوا كما رايتموني اصلي، ازاي تقول بقى ان ده فرض يا شافعي؟ فهمت؟ وكذلك كل من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كابي هريره وابن عباس وجابر وابن عمر وابي سعيد الخدري وابي مسعود الاشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد قال ابن عباس وجابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني علمها لهم ويخلوهم يعيدهم قدامه عشان ايه؟ يصححها لهم عشان يطمئنوا انهم حفظوها زي ما بيحفظوا من القرآن صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن ابي سعيد رواه ابن ابي شيبة في مصنفه. وقال ابن عمر: كان ابو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب. كان سيدنا ابو بكر برضه على المنبر وهو خليفه يحفظهم التشهد في الصلاه زي ما بيحفظوا العيال القران في الكتاب كده. وكلمه الكتاب دي كانوا زمان افتكروها انها كلمه حديث، وقالوا دي كلمه حديث وانها على خلاف الاشتقاق، يعني اهو دي اكبر دليل انها كلمه قديمه، لان مرويه عن سيدنا عبد الله بن عمر اهو في العصر الاول خالص بتاع الصحابه، يقول لك كما يعلم الصبيان ايه؟ كما يعلمون الصبيان في الكتاب. دي دليل لبحات اللغه لما يجي للكتاب دي يقول لا دي مش جديده ده الصحابه استعملوها. فهمت ازاي؟ علشان تعرف الحته دي حلوه، العلماء اللغه يعني بيحبوا الحاجات دي. وعلمه ايضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه والطبراني كذلك والدارقطني والبيات كل دول رضي الله عنه. وفي الحديث: لا صلاة لمن لم يصلي عليه، في حديث كده لا صلاة لمن لم يصلي عليه. قال ابن القطار معناه لا صلاة كاملة، مش لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، أو لمن لم يصلي علي مرة في العمر، وإلا يبقى كافر بقى. فهمت؟ وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث، فالحديث ده ضعيف لا يستدل به في الأحكام، والإمام الشافعي ما استدلش بالحديث ده على يوم الصلاة على النبي في الصلاة في الصلاة، ما استدلش بالحديث ده لأن حديث ضعيف لا يستدل به في الأحكام. لا صلاة لمن لم يصلي عليه، ده حديث ضعيف لا يستدل به في الأحكام. وإن كان الملكية ما عرفوش ضعفه فقالوا حتى حديث لا صلاة لمن لم يصلي عليه فالنفي هنا واقع على الكمال وليس واقعا على الصحة، أي لا صلاة كاملة وليس معناها لا صلاة صحيحة. فهمت؟ وبعدين دي مبحث بقى هنقوله في النية مرة، إن نفي الحقيقة مقدم على نفي المجاز، وإن لا صلاة كاملة أولى في المعنى من لا صلاة صحيحة، لأن نفي الكمال هو نفي الحقيقة، ونفي الصحة ده نفي المجاز، ونفي الحقيقة مقدم على نفي المجاز. وعشان كده الشافعية قالوا إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، واخد بالك إزاي؟ وأن لا صلاة الا بام الكتاب، فنفى هنا لا صلاه الا بام الكتاب، قالوا هنا نفي الصحه مش نفي الكمال، ردا على الاحناف الذين قالوا ده نفي الصحه نفي الكمال وليس نفي الصحه. ردوا عليهم، لان قال لك ان لا صلاه، النفي هنا وقع على حقيقه الصلاه ذاتها، حقيقتها الشرعيه، يعني لا صلاه مشروعه الا بام الكتاب، ولا لا صلاه كامله الا بام الكتاب. نفي الكمال لا ينفي حقيقه الشيء، يعني ممكن يبقى موجود لكن ناقص، لكن نفي الصحه ينفي الشيء من اصله. فهمت ازاي؟ ونفي الصحه هو نفي الحقيقه، ونفي الايه نفي الصحه نفي الحقيقه، ونفي الكمال نفي مجازي مش نفي حقيقي، لان الصلاه تفضل موجوده والحقيقه مقدمه على المجاز عند كل العلماء. وعشان كده الشافعي قالوا ان الصلاه قراءه الفاتحه في الصلاه واجبه وتركها يبطل الصلاه، ردا على الاحناف، وقالوا ان حديث لا صلاه الا بام الكتاب ده نفي حقيقه وليس نفي مجاز. هنا نفس الكلام، الملكيه حاولوا يردوا بالحديث، قالوا لا صلاه لمن لم يصلي على النبي، قالوا اي لا صلاه كامله، هنا نفي المجاز، والاولى ان تبقى نفي الحقيقه. نفس الكلام ثم نرد عليهم حتى لو الحديث صحيح، لو الحديث حتى صحيح نرد عليهم ونقول لهم ده معانا، الحديث ده معانا اهو، خد بالك، لان انت هنا لو قال لا صلاه لمن لم يصلي عليه يبقى بينفي الحقيقه الشرعيه، اي لا صلاه صحيحه مش لا صلاة كاملة، لأن أنت بتنفي المجاز بأي دليل، بأي قرينة، ما عندكش قرينة، بل القرينة إحنا عندنا دليل أنها واجبة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعندنا أمر بالوجود في القرآن وفي حديث النبي لا صلاة لمن لم يصلي عليه، فده دل على أنها نفي حقيقة. فهمت؟ ولكن الشافعية لم يستدلوا بهذا الحديث لضعفه، استدلوا بحديث أو لا بحديث أخر. بل تتخلص رأي المعارضين. وفي حديث ابي جعفر اللي هو محمد بن الباقر ابو مين؟ السيده عائشه اللي مدفونه عندنا هنا في مبنى السيده عائشه. محمد بن ايه؟ ابو جعفر اللي هو محمد بن الباقر ابن جعفر الصادق ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي والسيده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده سيدنا ابي جعفر اللي هو محمد الباقر، سموه الباقر ليه؟ لانه بقر بطون الكتب، وكان عالما كبيرا، واخد بالك، وكان صاحب مذهب منفصل مجتهد. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى اهل بيتي لم تقبل منه. فهو نفى القبول ولم ينفي الصحة، ونفي القبول غير نفي الصحة، لانه ممكن الانسان تبقى صلاته صحيحة لكنها غير مقبولة. فنفي القبول في هذا الحديث لا يدل على نفي الصحه، لا يدل على نفي الثواب بس، لكن هل يدل على نفي الصحه ام عدمها؟ لا، ما يدلش. فهم؟ قال الدارقطني: الصواب انه من قول ابي جعفر، ان الكلام ده موقوف على ابو جعفر مش موصول للنبي، ده صحيح مش حديث مرفوع للنبي. من قول ابي جعفر محمد بن الحسين: لو صليت صلاه لم اصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على اهل بيته لرايت انها لا تتم. يعتبرها نقص. فهمت ده؟ طيب كده خلص الفصل. طب الشافعيه جابوا منين بقى الحكايه دي؟ انها واجبه في الصلاه، وان من لم يصلي على النبي في الصلاه تبقى صلاته باطله. الدليل الاول الايه: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والدليل الثاني حديث كعب بن عجرة الذي رواه الامام البخاري في صحيحه، وهو لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك وهم لم يسلموا عليه الا داخل الصلاه، في قولهم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. فهو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيكمل له اللي يقوله داخل الصلاه، بدليل انه بيقول له: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي رواية أخرى غير رواية البخاري قال يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، يعني في الصلاة بقيت الحديث كده والسلام كما علمتم، يعني في الصلاة، فدل على أن الأمر بالصلاة على النبي في الآية موجه داخل الصلاة. فهمت ازاي؟ دي دليل الشافعية. طب وردوا على الناس اللي اعترضوا وقالوا طب احاديث التشهد كلها ما فيهاش صلاة على النبي، نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ نقول لهم ان احاديث التشهد كانت بعد فرضية الصلاة بعد الاسراء والمعراج، فكانت التشهد فرض في الصلاة دون الصلاة على النبي بعد الاسراء والمعراج، حتى نزلت سورة الاحزاب عند تخيير النبي لزوجاته في السنة الخامسة من الهجرة، ونزل فيها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجعلها النبي واجبة الصلاة فعلمهم بعد ذلك. فكانت في الأول التشهد فقط، فترة إيه؟ من الإسراء والمعراج لحد سنة خمسة هجرية، وبعد خمسة هجرية أضيفت الصلاة على النبي على سبيل الوجود بعد ذلك. كان يستدل بأحاديث التشهد فقط ويقولوا ما علمناش الا دي بس وقف عندها، تجيبوا منين الوجود؟ نقول لهم ده انتوا وقفتوا على مرحله في التشريع وليس التشريع الكامل. التشريع مر بمرحلتين، مرحله بين الاسراء وبين نزول سوره الاحزاب، فكان التشهد هو الواجب في الصلاه، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السوره في القران. ثم بعد ذلك لما نزلت سوره الاحزاب في السنه الخامسه من الهجره جاءت فيها آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فعلمهم كيف يصلون ويسلمون عليه في الصلاة بعد ذلك، بدليل أن الصحابة عندما نزل في الآية قالوا قد علمنا كيف نسلم عليه، أي سابقا، فكيف نصلي عليك؟ فعملوها على الصلاة. كويس، ردوا عليهم برد ثاني، قالوا لهم طيب تعالوا هنا، ده واحد. عشان اقول لك الرد بقى لازم اقرا مقدمه الفصل اللي جاي علشان ما اعيدهاش تاني بقى، هيقابلنا في الحته دي، لان هم ردوا على الشافعيه. انت اقتنعت براي الشافعيه؟ راي الشافعيه حلو مريح، طيب لكن في اعتراض ما زال قائم. هم كانوا بيعترضوا عليهم بان احاديث التشهد وقفت على بغير صلاه على النبي، وان ده كان واجب عندهم بالاجماع، التشهد واجب في كل المجالس. كويس؟ لكن ما صلاش على النبي، ردينا عليهم قلنا لهم ايه؟ قلنا لهم ان التشريع مر بمرحلتين، مرحله بين الاسراء والمعراج عند فرضيه الصلاه اولا الى نزول سوره الاحزاب. ودي استمرت لحد سنه خمسه هجريه. كويس؟ وبعد كده لما نزل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما علمهم فرضيه الصلاه عليهم صلى الله عليه وسلم داخل الصلاه. فهو وظيفه. كويس؟ ده الرد على حته التشهد. طيب نيجي بعد كده ليهم اعتراض اخر بحديث ايه تاني جايبه في اول الفصل الثاني اللي هو ايه؟ الفصل الثاني، فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هيجيب لك انه يستحب الصلاه على النبي ايه؟ في التشهد. احنا ما بنقولش يستحب، احنا بنقول واجبه. فهو هيجيبها لك في اول الفصل ده انه اول المواطن التي يستحب الصلاه على النبي فيها ايه؟ بعد التشهد. لكن احنا ما بنقولهاش ان دي من المواطن اللي يستحب، احنا بنقول دي من المواطن الواجبه. ايه؟ فهيقول لك ايه بقى القاضي عياض رحمه الله؟ ويرغب من ذلك اول موطن في تشهد الصلاه كما قدمناه، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. حدثنا القاضي ابو علي رحمه الله اللي هو ابن سكره، هنقرا الحديث ده بس وهنقف عليه ونرد عليه ونكمل الفصل الثاني ده ان شاء الله الخميس القادم، عشان عندنا عزا النهارده. حدثنا القاضي ابو علي بن سكره رحمه الله بقراءتي عليه قال حدثنا الامام ابو القاسم البلخي قال حدثنا الفارسي عن ابي قاسم الخزاعي عن ابي الهيثم بن كليب عن ابي عيسى الحافظ الترمذي، ابو عيسى الحافظ الترمذي اللي هو ابو عيسى بن ثوره الترمذي صاحب سنن الترمذي وصاحب الشمال، يبقى الحديث ده رواه مين؟ الامام الترمذي. واللي فاته دول مين؟ سند المصنف للامام الترمذي، سند متصل. حدثنا محمود بن غيلان شيخ الامام الترمذي على طول، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيول بن شريح قال حدثني ابو هانم الخولاني الخولاني ان عمرو بن مالك الجنبي المصري ده توفي 303 هجريه مصر. انا بحب العلماء المصريين كده برضه، واحد غصب عنك منه عايش طول عمره في مصر ومولود فيها ومصري قديم، فالواحد لما بيفرح كده يلاقي علماء مصريين واحد يتك عليها شويه مش تعصب فرحا بس للمصريين. نعم نعم. أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضال بن عبيد ده أنصاري أوس، أنصاري أوس شهد أحد والحديبية وولي قضاء دمشق في خلافة معاوية، ده فضالة وفضالة في إعراب فتح الفاء وضم الفاء الاثنين صح خلاص. أنه سمع فضالة بن عبيد، فضالة بن عبيد، فضالة وفضالة يقول سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فدخل الرجل يصلي والرسول صلى الله عليه وسلم ايه قاعد سمعه لانه كان قريب من النبي، فلما جاء جلس يتشهد تشهد ودعا وسلم يعني ما صلاش على النبي. فقالوا لك الملكية النبي هو قال له ما يتعبش الصلاة، تعالى يا شافعي بقى، فعايزين بقى يقولوا يوم الشافعي من اخر الدنيا واخد بالك ده ويقولوا اهو ما قالوش عايز الصلاة، تعالى شوف هجيب لك رد الشافعي بقى بس لكن ايه خد الامور بالراحة. رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا يعني تعجل، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. ويروى من غير هذا السند بتمجيد الله بدل بتحميد الله وهو أصح، ده في رواية ابن ماجه بتمجيد الله. طيب أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عيد الصلاة هو بده فتبقى مستحبة صح؟ الشافعية قالوا ايه؟ قالوا لا ربما كانت صلاة نافلة تحية مسجد فيعيدها ليه؟ ده هي صلاة نافلة أصلا فما يعيدهاش فلا يأتم بتركها. كويس ده رد الشافعية. مين قال لك انه كان بيصلي فرض؟ ده كان النبي قاعد يدخل المسجد ويصلي تحية مسجد صلاة نافلة فهمت ازاي؟ ايوه دليل ان النبي كان قاعد وهم كانوا بيصلوا الفرائض مع النبي. شوف رجل الشافعيه، الشافعيه دول اصلا ما بيغلبوش. فقالوا دي حاجه، الحاجه الثانيه قالوا ربما كان ذلك قبل نزول سوره الاحزاب، ما احنا ما نعرفش الحادثه دي حصلت امتى. ما يمكن تكون الحادثه دي قبل سنه 5 هجريه. لان احنا قلنا فرضيه الصلاه على النبي حصلت بعد 5 هجريه. كويس؟ حد قال لي الحديث ده حصل امتى بالظبط بالتاريخ ما نعرفش، فهي كانت مستحبه قبل 5 هجريه واجبها بعد 5 هجريه، فالحادثه دي اما حصلت قبل 5 هجريه او كان بيصلي نافله لو حدثت بعد 5 هجريه فليؤمر في الحسين بالاعاده. حلوه دي؟ طب احنا كده ايه؟ نسفنا ردود المعارضين. تستمر على الصلاه على النبي على سبيل الوجوب في الصلاه. أما الصلاة على الآل تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فهي سنة، فالصلاة على النبي واجبة والصلاة على الآل سنة، فمن ترك الصلاة على آل النبي سجد للسهو وصلاته صحيحة عند مذهب الشافعي. واضح؟ ويسن الصلاة على النبي في الصلاة بعد التشهد الأوسط على سبيل السنة، وتجب بعد التشهد الأخير. يبقى الصلاة على النبي في الصلاة سنة بعد التشهد الأوسط، يعني لما تيجي تتشهد التشهد الأوسط اللي هتقوم بعدين تكمل يسمى انك تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، وتقول تنهيد الصلاة على النبي على سبيل السنة، واضح؟ وتصلي على النبي على سبيل الوجوب بعد التشهد الاخير قبل التسليم، وتضيف الآل على سبيل الاستحباب. فان تركت الصلاة على الآل تستجد للسهو، وان تركت الصلاة على النبي تبطل الصلاة. فين؟ يبقى لو انت راجل مستعجل وعايز تلحق الامام تعمل ايه؟ تعمل ايه في التشهد؟ اقل الواجب في التشهد تقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، السلام عليكم، الله اكبر، وتلحق الصلاه. فين؟ لما تبقى راجل مستعجل. وليه بس السلام؟ لانك انت بدات بالشهاده ما قلتش السلام عليك ايها النبي. فتقول في الحاله دي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لما تختص واحد حديث عهد الاسلام مش عارف الصلاه وجاي لك عايز يتعلم الصلاه النهارده، تقول له انت بتقرا الفاتحه؟ يقول لك اه بعرف. خلاص يا تنوي ورا الامام تقول نويت ما يصليه الامام فرض، الله اكبر. ثم تعرف فرض صبح ظهر عصر نوم. انت تلاقي الاذان يبدا يدخل الجامع، واقف اول ما يقول لك تقامت الصلاه والامام واقف في القبله ولا الله اكبر، قول ايه؟ نويت اصلي ما يصلي الامام فرض، الله اكبر، على نيه الامام. كويس؟ وتقرا الفتح وتفضل ساكت طول الصلاه، ما تعملش حاجه ثانيه، غير تعمل زي ما بيعملوا الناس. وبعدين تيجي في التشاور الاخير في القعده الاخيره تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والسلام. يعمل كده اسبوع اثنين ثلاثه لحد ما يتعلم بعد كده السنن، يحفظ بقى الايه اللي يقولها بعد الفاتحه، يحفظ بعد كده يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يحفظ بعد كده ازاي يقول ايه في السجود، يعرف يقول ايه للمستجدتين، كل الحاجات دي تيجي على زي ايه، لكن هو كده صلاته صحيحه. فاهم؟ بحيث انك انت تعلمه الصلاه في دقيقه. من لو ساكت ما يقولش صلاته صحيحه. احنا بنقول اقل الواجب. التشهد الاوسط مش واجب. عادي بقى يروح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اه يقول اللهم صل على سيدنا محمد. ما هو قايل السلام عليك. مش قايل السلام عليك، مش قايل تشهد نقول. هو قايل السلام عليك ايها النبي. لكن لو هتصلي وتسلم على النبي خارج الصلاه من غير التشهد، قول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لو انت هتتخذها وردا هذه الصلاه الابراهيميه ورد تكررها فلازم تضيف عليها التسليم. مش لازم على سبيل اللزوم الشرعي ولكن على سبيل اللزوم التوجيهي علشان تاخذ كمال السواد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك ازاي؟ لانما في التشهد ما بتقولش اللهم صل وسلم ليه؟ لان قبلها بلحظه قايل ايه؟ السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى كده احنا خلصنا تقريبا المساله دي، ونقف ان شاء الله على هذا الفصل اللي هو فصل المواطن التي استحب فيها الصلاه. يبقى احنا عرفنا ان الصلاه على النبي واجبه داخل الصلاه، وبعدين هناخد بعد كده ايه المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الخميس القادم بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا